السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، ربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيكم بإذن الله تعالى ويعافيكم يا رب إن شاء الله، ويرحم جميع شهداء غزة وجميع شهداء الوطن العربي بإذن الله تعالى. التسجيل هيكون عبارة عن حاجة اسمها المساعدة أو النجدة، يعني وقت فعليا ما تلاقي دماغك متقفل مش قادر تفتكر انت هتعمل ايه، بتمنى ان انت فعليا تيجي على طول تسمع التسجيل دوت. وهنبدأ في التسجيل ان شاء الله على طول، بسبب لو فرضنا ان انت جاي تسمع فعلا التسجيل والدنيا عندك متقفلة، عشان ما نطولش عليه. اول حاجة يعني لازم تعرف اللي انت فيه والله مش هيدوم، والله مش هيدوم، والله مش هيدوم. وانا حاليا لو قلت لدماغي مهما كان هات الحا، جيب لي صداع، جيب لي، مستحيل يجيب لي ولا ذرة. هل موجود عندي؟ اختفى، ومش من دلوقتي، من زمان قوي اختفى تماما، مش موجود ولا ذرة، مش موجود. لازم تعرف ان هو هتوصل مرحلة مش هيكون موجود. اول حاجة بنصحك بيها ان انت تشرب مية، وعلى فكرة هتكمل معايا التسجيل، يعني مش معنى شربت مية لا الدنيا هادية. ولازم تعرف انت مهما عملت مستحيل تكون هادية جدا جدا جدا. تاني حاجة ان انت تتنفس، دي تاني حاجة. والحاجة اللي هي بعديها وبتمنى انت هنا ممكن توقف التسجيل تروح تعملها وتيجي تكمل جزء في التسجيل، الا وهي ان انت تروح تغسل دماغك بالمية. انا متأكد ان انت ناسي الفكرة تماما، متأكد. و يعني بعد ما تغسله، يعني انا بس حاليا هتوقف، بعد ما تغسله ترجع هتكمل في التسجيل. انا هتوقف بس في اللحظة دي عشان تقدر انت توقف التسجيل دلوقتي، تروح تغسل دماغك بالمية وترجع. فنقول ان شاء الله ان انت رجعت من جديد. لو هي، وطبعا هو اكيد موجود على فكرة، بس انا متأكد هو قال لي نوعا ما، متأكد لو انت رجعت مع نفسك كده هتلاقي قال ان شاء الله. بس احنا فعلا هنكمل عشان فعلا في حاجات تانية كتير جدا عايزين نقولها ان شاء الله بإذن الله تعالى. بس لازم تعرف انت كاتب وعد صح ولا لا؟ اذا كاتبه ولا مش كاتبه اكيد في حاجة داخليا انا عايز اتعافى، ده الواحد وعد، انا خلاص يعني فعلا وعدت نفسي ان انا مش عايز اركع. فالحاجة دي كان بسبب الالام اللي انت شفتها ما بعد الزلة، اللي انا مش عايز اقول لك قد ايه فعلا بتتدمر في احباط حاليا مش موجود فيك والحمد لله رب العالمين، في اكتئاب قوي جدا مش موجود فيك بنفس درجة اللي هو ما بعد الزلة والحمد لله رب العالمين. كل اللي حصل حاليا جات عندك طاقة على فكرة، والطاقة دي خليتك ان انت فعلا عايز باي طريقة ترجع. احنا عايزين نتعود الطاقة موجودة مستمرين في طريق التعافي، عشان دي صعوبة نوعا ما، فعايزين نتعود ان الطاقة موجودة ومكملين. طيب دلوقتي في حاجة لو تقدر تعملها ياريت، مباشرة هتوقف تسجيله وان شاء الله ترجع لي في وقت تاني، ان انت لو تقدر تنزل لقرايب ليك، لخلانك، لعمامك، فكر معايا كده بعيدا عن الناس اللي قاعدين في دول اوروبا، اللي قاعد في فرنسا والمانيا، عندنا افكار لكم ان شاء الله جايينها. انا بتكلم عن انسان قاعد في دولته، فلخلانك، لعمامك، في حد كده صديق ليك فاكر ان هو عايز منك مثلا حاجة تروح ترجع حاله، او انت مثلا معاك فلوس استلفتها من حد ممكن ترجع حاله، فلو في موجودة لا اشجعك جدا جدا ان انت تتوقف دلوقتي التسجيل وتروح جاي. تمام، التسجيل دوت طالما انت جيت له، طالما انت انسان صادق جدا جدا في التعافي، طالما انت جيت له طالما انسان صادق جدا جدا في التعافي، دي حاجة واثق منها تماما، انه الانسان اللي بيجي للتسجيل بالطريقة ديت فعلا هو مش عايز يروح يدمر نفسه ويبهدل كل حاجة ويدمر التعافي، وعارف تماما انه التعافي المرة الجاية هيكون صعب جدا، فبالتالي هو لجأ للتسجيل دوت. فانا والله صراحة يعني شرف عظيم جدا ان انا اعرف ناس زيكم وعايزين فعلا يتعافوا بصدق كبير جدا جدا جدا. الحاجة اللي هي بعديها، وبتمنى ان هو يكون موجود معك، ما تنساش تاكل تمر، عشان فعلا في ناس بيقولوا لي التمر بيكون موجود جنبنا تمام وكل حاجة وبننسى، يعني بيقول لي انا بواجه صداع قوي جدا والم قوي جدا والحاح قوي جدا وبناسي ان التمر جنبي ما اكلتش منه ولا حاجه. لا روح كله، وانا دلوقتي بس جاي ايه افكرك بالحاجات بالترتيب ان شاء الله باذن الله تعالى. لو كان جبت زبيب بدل التمر او مع التمر تاكلهم، لو كان جبت عسل تاكله كمان معاهم. ياريت لو في طريقه تروح تعمل لك شاي او قهوه، وعلى فكره دي نقطه كمان لازم تعرفها، ان المدمن عمره ما يشرب الشاي والقهوه. ليه؟ عشان ما شاء الله ده عنده مزاج اعلى من كده بمليار مرة، ده عنده حاجة كده فوق الطبيعي، والفوق الطبيعي دي بتهلكك والله، بتدمر فيك اي حاجة فوق الطبيعي بتدمر فيك، عامل زي الموتور المية تشغله باعلى سرعة وسرعة فوق الطبيعي كمان ايام قليلة جدا وهيحرق. انت كمان ايام قليله جدا دماغك هيحرق وجسمك بالكامل والعضو الذكري هتلاقيه يحرق على فكره، ما فيش بعد كده ولا ذره انتصاب ولا قادر تتجوز ولا اي حاجه. انت بتستخدمه وبتستهلكه باستهلاك مش طبيعي ولا ده الطبيعي، فوق للطبيعي بكتير جدا جدا. فبالتالي ما بنحتاجش لشاي وقهوه، انما سبحان الله ما يعني في رحله اللي هو التعافي وما بعد التعافي بينا بنشرب الشاي والقهوه عادي جدا. فروح اتعود ان انت تشرب شاي وقهوه. الحاجه اللي هي بعديها، بتمنى ان انت فعليا تقعد يعني انا وانت دلوقتي انا اخمن تخمين الوعد كان ايه بالظبط. الوعد ان انا فعليا مش عايز ارجع عند عندي طموحات لقدام، الحاجات دي مش عايزها، انت سبتها يعني بس عشان الألم اللي هو جالك دلوقتي، وأنا متأكد إن هو هيروح، وخصوصا ياريت لو كنت ما بعد كمان 10 أيام، ده مش هيستمر طول اليوم. ما بعد 10 أيام دول أنا ناس قلت بحبهم جدا وبعزهم جدا، دول ناس فعلا صدقوا في التعافي، ودول ناس فعلا بإذن الله تعالى ربنا هيدي لهم التعافي، وكمان في نفس الوقت يعني جايلهم تسجيلات ممتعة إن شاء الله جدا و كلها حيويه ونشاط باذن الله تعالى. بعدين من التسجيلات اللي كانت في العشر ايام الاوائل دول، عشان فعلا الناس في حاله لا يعلم بها لربنا، انما حاليا الناس اللي ابتدت تخرج واللي وصلوا شهر وشهرين وثلاثه واكثر من كده، دول يعني ليهم ان شاء الله باذن الله تعالى تسجيلات جايه ليهم باذن الله تعالى. بس انت فعليا الوعد، فقعدت او قلت مثلا ان انا فعليا لا عايز انجح، لا عايز اتخرج من الجامعه، لا انا عايز اشتغل، لا انا عايز اتجوز، لا انا عايز، فما فيش داعي بصداع وإلحاح دلوقتي موجود عندك تضيع الحلم دوت. الحلم ده على فكرة كبير وحيتحقق، والله حيتحقق. ناس كتير جدا كانوا شايفين الحاجات دوت وتحقق حيتحقق، بس هو الدماغ اللاواعي والشيطان الاتنين عارفين ان انت انسان ما فيش زيك في الدنيا، عارفين على فكرة، وخصوصا الشيطان عارف اكتر. الشيطان عارف ان انت انسان ما فيش زيك في الدنيا، من طيبة، من ان انت ما بتروحش للزينة، من ان انت فعليا مش بتسرق، دي حاجة متأكد من غير ما تقولها لي على فكرة، من ان انت فعليا ما بتغتبش حد، من انت فعليا ما بتحبش تهاجم حد او تضرب حد، عارفين الحاجة دي. فعارفين لو انت خرجت من الادمان اللي هو جرك في الشيطان، عارف تماما من الصعوبة جدا بعد كده توقع في مشاكل، او من الصعوبة جدا توقع في ذنوب. فبيقول لا اسيبه في الذنب دوت، فايه ده انا مش هقدر عليه، مش هقدر عليه. وهو لو خرج يعني ولو كمان التمس ولو ذره من نور الله سبحانه وتعالى، فمش مش هيجي تاني خالص، مش هيجي لي، فانا ايه اجيبه هنا. فدي كلها اوقات وعباره عن ايام هتعدي والله، والالم هيزول، الالم هيزول. ولازم تعرف معايا وحاجه انا قلتها كتير جدا، احنا فعليا اللي موجود في الدماغ من قاذورات عايزين نحذفه طبعا، حلو عايزين نحذفه. احنا بنجيب في حاجات جديده ليه؟ فمفيش ولا داعي ولا ذره اجيب حاجه جديده. الم استحمله ثم استحمله ثم استحمله، ناس كتير جدا استحملته، ومش انت الوحيد اللي عندك الالم دوت على فكره، غيرك في كتير جدا، ومش انت الوحيد اللي عندك الالحاح وقدروا ويتخطوه. هل انت هتكون بطل زيهم؟ انا متاكد باذن الله تعالى بكميه الناس اللي ما شاء الله بشوفهم بيتخطوا في الحاجه ديت، باذن الله تعالى انت كمان اللي بتسمعني ان شاء الله هتتخطى باذن الله تعالى. عايز كمان حاجه تانية، لو انت كنت مثلا بالليل او الصباح او كذا بتسمح لي في التسجيل، ما تنساش العد العكسي، ان انا اقعد اعد الارقام عكسيه، وقلتها وشرحتها قبل كده وانت اكيد هي واضحه باذن الله تعالى. ويا ريت يا ريت يعني يكون قريب منك جنب التمر في عطر وتشم العطر. الحاجات دي مش بتاثر، مش بتغفل، لا هو بس بتقلل، تمام، بتقلل حدة الموضوع، بتقلل حدة الموضوع. فاحنا عايزين التقليل دوت. الحاجة اللي هي بعديها ومهمة جدا، ما تتوقعش ان انا عملت الحاجات ديت الالم خف، بس في حاجة عايز اقولها لك، المقاطعة. المقاطعة ديت على فكرة ابتدت سبحان الله هم جابوها لينا زمان، يعني الكيان الصهيوني كان في منتجات لعرب، الكيان الصهيوني عشان يمول او ينشر منتجاته هو جاب فكرة المقاطعة، وطبعا هو جاب فكره المظاهرات وغيره حاجات كتير جدا، بس سبحان الله دايما بينقلب السحر على الساحر، فجاب فكره المقاطعه. حاليا انقلبت ضده، يا سبحان الله، المقاطعه اصبحت في المنتجات الصهيونيه وضرر بشكل مش طبيعي، يعني مليارات الدولارات، حاجه خرافيه لدرجه على فكره احنا عندنا في مصر وعندي صوره من المنتج اساسا اللي هو البيبسي عادي جدا كان ب 20 جنيه، 10 جنيه دلوقتي، نصف السعر. ليه؟ وما فيش حد عايزه. المقاطعه بتدمر، بتدمر ايه؟ بتدمر فعلا الشركات اللي هي بتدعم في السلاح، اللي هي بيدعموا في ايه؟ بيقتلوا في اخواننا في غزه. تعرف الشركات والمصانع ديت فلوسها قليله، الفلوسها كتير قوي، اتكلمت عنها قبل كده، القاذورات. طب الناس بتقاطع، انت مش عايز تقاطع الحاجات دي، يعني مش مكسوف من نفسك. على فكرة انا بتكلمش في حتة ربانية، لا انا بتكلم في حتة انسانية، دول اخواننا واحنا بنحبهم، ودول عرب ومسلمين، وده المسجد الاقصى. مش مكسوف ان انت فعليا وعارف ان المواقع دي 90% منها من الكيان الصهيوني، والباقي الباقي كله اساسا هو امريكي، وامريكا بتدعم هي في الكيان الصهيوني، يعني كده كده الدعم رايح ليهم. فمش عايز تقاطع، يعني ما تنضمش للمقاطعة الجميلة دي الصراحة، انا عجباني جدا. بعيدا في بعض من الناس بتشتم في المقاطعات، لا ابدا، المقاطعة دي يعني انت دي حاجتين هيكونوا، تتخطى الادمان ومقاطعة الاثنين مع بعض، فهتحس بكسوف كده وانت فعليا يعني رايح لها، رايح لها لي، انت عارف ان هي بتزود ادمانك، تعرف كل حاجة. بس ان شاء الله التسجيل دوت هيفكرك بان احنا وعد عايزين نقاطع الموضوع دوت للابد للابد بإذن الله تعالى، فما تروحش لي أبدا، عشان فعلا أنت وغيرك للأسف من العرب بيساهموا وبمبالغ ضخمة جدا جدا. على أنا قد ما أقول لك أنت مش هتصدق أساسا، فلازم فعليا يحصل مقاطعة عشان فعليا ما نكونش مساهمين في جريمة كبيرة جدا. طالما الإنسان قاعد في بيته يقول والله لا أنا مش قادر أتحرك، أنا مش قادر أعمل حرب، أنا الدولة مش بتسمح لي، أنا أنا أنا أنا، طيب صدقتك، جميل، مصدقك والله، بس فعليا مش قادر تسيب المواضيع دي، لا هنا هنا مش مصدقك الصراحه. مع انت عندك دعم على فكره، يجي لحد يقول لي لا انا مش قادر الصراحه، ممكن احيانا بيجي علي لحظات مش هقدر استحمل، لا روح مستشفى على فكره، واحبس نفسك في المستشفى، مش هتقدر انت، يبقى هنا بتستهبل، ده ادمان خطير جدا جدا. لو استدعى ان انت تروح المستشفى انا اشجعك للحاجه دي، ان انت تتحبس داخل المستشفى، ان شاء الله تتحبس جوه سجن وبعدين تخرج. انت لو عايز دي حل هتلاقي، انما لو عايز استعباط وتدعم في الجماعات دول هتلاقي كمان على فكرة. فالموضوع مش مستحيل، انما انت اللي مخليه مستحيل ولا بعيد كامل البعد، لا موضوع فعلا بقدرتك انت الداخلية، ان انا فعلا فعلا مش عايز اساهم في الحاجات دي، مش عايز اساهم مهما كان مهما كان. المهم نرجع لحاجاتنا، اكيد وفي حاجة انا متأكد منها انت ناسيها دلوقتي وانت بتسمع في تسجيلي، وخصوصا ان احنا في الشتاء، بعيد ان احنا لو هيجي الصيف وفي ناس هتيجي تسمع، بس حتى لو في الصيف لازم تعملها، هي ايه؟ الاكل. انت مش ماكل على فكرة، دي انا حاجة، ولا حتى لو دماغك على فكرة دلوقتي بيقول لك ان انت شبعان جدا، وركز معايا، كل الحاجات اللي انا قلتها دي دماغك ممكن اول مرة يتماشى معاك، تاني مرة تالت مرة يقول لك لا لا ما انت جرب، لا تغسل دماغك مش كده يعني، لا الدنيا تلك، ما فيش داعي، ما لهاش فايدة، ما انت جربتها حصل ايه؟ الدماغ والله اعرف ان هو في اخر اماله، اللحظه اللي بيقولك الحاجات دي اعرف ان خلاص هو عرف انه لو فعلا عنده سواء كان موجوده مواد كيميائيه ابتدت تنضف، سواء الحاح سواء كذا، خلاص ابتدى فعلا يقل بشكل كبير جدا، فيبقى ايه؟ حرب نفسيه، عامله زي الكيان الصهيوني دلوقتي لما حس ان الدنيا متدمره ابتدى في حرب نفسيه واعلام، فالدماغ كمان بعد كده يبدا في حرب نفسيه اكتر، وده اللي بيحصل لناس كتيره جدا بعد 10 ايام، خصوصا اللي بيوصلوا 20 يوم 30 يوم هتكون في حروب نفسيه على فكره، وانا ان شاء الله هاجي لها. الموضوع نفسي اكتر من الم، الالم بيقل بس بيكون الموضوع النفسي اكتر، لا انت مش هتقدر تتعافى، انت مستحيل تتعافى، انت كذا، يبقى نفسي. فعشان بس نتعامل مع النقطه ديت فعليا، يعني لازم لازم تاكل حتى لو بيقول لك انت شبعان، لازم تعمل الحاجات ديت حتى لو بيقول لك لا انت الدنيا عندك تمام، قول له انا اتبعتك كم مره، دمرتني والله العظيم، عايز اتبع مره واحده، طيب كلام المعز، ونروح وراه وراه لحد ما نشوف اخرته ايه، وهنعمل كل الحاجات اللي بيقول عليها، وباذن الله باذن الله تعالى لو ربنا كتب لك التعافي هتلاقي، وانا متاكد باذن الله تعالى الانسان اللي بيوصل ما بعد 10 ايام او حتى 5 ايام ده اكبر دليل انه ربنا فعلا رايد له التعافي، اكبر دليل، الا لو هو عايز يضيع النعمه ديت. بعد كده ولازم تروح تاكل، يعني لازم توقف فعلا التسجيل تروح تاكل، مش لاقي حاجه اكلها، مش كذا ومش كذا، ان شاء الله تطلب اكل، ان شاء الله تروح تنزل تاكل، وانا بفضل انت تنزل تاكل في مكان، يعني ده لوحده اساسا تضييع للوقت. بعد كده بتمنى لو انت قاعد مع الاهل ان انت تخرج ليهم، يعني دلوقتي انت سمعت تسجيلي اخرج للاهل، طيب حلو، واوقف التسجيل واروح اخرج اقعد معاهم اضحك كذا، يجي لحد يقول لي انا ماليش نفسي اساسا اضحك، انا مش طايق نفسي من الصداع، اخرج واقعد 3 4 دقايق بتلاقي نفسك ابتديت تفكر، فمش دماغك يوهمك، انت اتبعت دماغك كتير قوي، فسيبك من دماغك دوت بالله علي. تاني حاجه لو تقدر تروح اليوم السوق، لو طالما الدنيا متقفله كل حاجه، لو تقدر تروح اليوم السوق يا ريت، لو تقدر الحاجة دي مش إجباري، بس لو في حاجة أنت ناسيها، عندك مثلا حاجة عايز تجيبها، حاجات ناقصة ليك، حاجات لتليفونك ناقصة، تطش أيا كان، سكرينة، جراب، كذا، أيا كان، مكنة حلاقة، أي حاجة شايفها في حياتك ناقصة كده أنت ممكن فعلا عايز تجيبها، روح جيبها. وبتمنى على فكرة الحاجات اللي أنت عايزها من السوق في الفترة دي تكتبها، عشان فعليا لما تنسى خالص تيجي تقرا الورقه تلاقي انا عايز كذا، انا عايز كذا. طيب حرام، ويا ريت ما تجيبهاش كلها، هات منها جزء بس وسيب الباقي لمشه تانية بعد كده. ودينا بالنسبه لي اكتر حاجه فعلا قلتها وساعدتني بشكل كبير جدا، ان انا كنت بغسل الشقه حتى لو هي نظيفه، لازم تغسل الشقه. انا عارف لو كنت موجود مع الاهل هيستغربوا ايه ده، لا انا عايز اساعدكم. ما تهتمش لكلام الاهل، ايه ده جديده عليك، ده اول مره تحصل، ايه انا عارف الكلام على فكره من دخلك بيكون في كسوف، بس انت بتعمل في حاجه حلوه ولا وحشه؟ حلوه، فهيتعودوا. فحتى لو على فكره لو كنت في حاجات كتير جدا مقصر اتجاههم، لما تيجي تعملها اول مره هم هيستغربوا، بس عادي جدا، ما تهتمش ليهم ابدا. دلوقتي روح خد المكنسه وبعد كده امسح وبعد كده خلاص، فظبط الدنيا عندك. مهما هم بيقولوا ما تهتمش، انت فعلا عايز باذن الله تتعافى، وان شاء الله هتلاقي ان شاء الله باذن الله تعالى. بعد كده فعليا يعني بعد ما تكنس كل حاجه، انا متاكد هتلاقي نفسك تعبت وهتنام باذن الله تعالى، ان شاء الله هتلاقي نفسك اساسا من شده التعب والالم اللي موجود فيك. لو ما نمتش عايزك تقعد مع نفسك كده يعني، وتقعد تفكر انا عايز ارجع فعلا لطفولتي الجميله. وانا متاكد على فكره كل مدمن والله كان عنده طفوله جميله جدا جدا، سبحان الله. يعني انا بحس فعلا الشيطان خصوصا في الادمان دوت بيختار فعلا ناس طيبين جدا، بيختار ناس فعلا من الصعوبه يروحوا لحاجات تانية، يعني من الصعوبه يقتل حد، من الصعوبه يسرق. يعني دايما اللي بيسرق بتلاقيه مش مدمن قاذورات، دايما انا مركز النقطه دي على فكره، اللي بيسرق مش مدمن قاذورات. فدايما اللي انسان اللي بتلاقيه من دخله السرقه، لا لا لا مستحيل، ممكن يجي هنا. بس عايز اقول لك حاجه، والله انت من دخلك تقول القاذورات لا لا لا مستحيل، زي ما قلت السرقه لا، هتلاقي نفسك ما بتروح لهاش خالص، زي ما بتروحش للسرقه خالص. وبس هنا عايز انوه لنقطه، الادمان لو ما كنتش خايف منه بشكل كبير جدا والقاذورات مش هتتعافى. واي انسان اتحداه اتعافى حاليا يجي يوقف قدامي يقول لي ما مرش بالنقطه ديت، مبقاش اسم المعز. النقطة هي ايه؟ النقطة انه هو كان بيمر اثناء ما هو نايم، يعني ما عندوش الوقت ده اساسا، العقل بيشتغل نايم، يحلم انه هو عايز يشاهد قاذورات، يخاف يقول لا انا مش عايز ازيل في النوم على فكرة، ده اللي بيتعافى، غير كده لا. انما انسان يجي يقول لك لا كن هادي، كن راي، كن راضي باللي انت فيه، فترة وحتعدي، ادمانه حيزول، وخليك هادي، والله عمرك ما مات، والله عمرك ما تتعافى. اقسم بالله لو بالله خوفك الكبير جدا ان انا مستحيل ارجع حتى في المنام، يعني ده في المنام بالطريقه ديت، فما بالك يعني دي حاجه والله تشرفك حتى عند ربنا اساسا في المنام بالطريقه دي، اكيد في القبر نفس الطريقه اكيد، لا مستحيل ازل. دول الناس فعلا نيتهم صادقه جدا، ودول الناس اللي بيتعافى. مش موضوع يعني انا بسمع هنا كلام كده من ناس بتيجي عايزه تتعافى بيقولوا لي لا انت بتصعب الموضوع، انت قول للناس كونوا هاديين كونوا رايقين. اقول لهم لو كانوا هاديين وانا كنت اقولهم هادي وراي عمري ما كنت خرجت. ليه؟ عشان انا شايف الموضوع عادي، موضوع سهل جدا، هخرج. لا، انما اقسم عليها اي انسان خرج كان بيقول لي الحاجه دي، بيقول لي انا في المنام بكون عايز اشاهد قاذورات، بقول لا انا مش عايز زين. ودول اللي خرجوا على فكره، دول اللي خرجوا. انما في المنام جالوا غازورات، طب شاهدوا كذا والدنيا ده، لا ده دول صراحه في الحقيقه هتلاقيهم رجعوا تاني من جديد. فالموضوع لازم هو خوف كبير جدا جدا جدا. المهم نرجع لحاجاتنا. الحاجه اللي انا قلتها طبعا هي مهمه صراحه، تسجيلات، سواء كانت الاهل سواء كانت في مجموعات التعافي، وحذرت وثم احذر، وحتى عندنا على فكره ابتدوا يظهروا في التعليقات، انا فتحت التعليقات دي بس عشان اقرا كلامكم، بس ابتدوا يظهروا، مش عارف كلامهم، بس عشان ما نظلمش حد على فكرة، بس دايما كلامهم بيكون حاجة مش طبيعية. يعني بيجي يقول لك انا وصلت 6 شهور والاعراض الانسحابية قوية جدا، والله يا جماعة الكلام ده كده، والله كده، والله والله كده. جرب انت بنفسك وبعد كده احكم، جرب انت. انت ما تصدقش اي حد بيجي يقول لك التعافي ده مستحيل والاثار بتكون معاك لمدة سنتين. ايه ده سنتين؟ ده جنون، ده اساسا ده جنون. في في في حاجات انت ممكن تقول انا مكتسبات الاقيها بعد سنتين. يعني انا ايه استفدت؟ كريت القذرات اكتر. دي بتستمر معاك. يعني دي انت على سبحان الله كل سنه بتلاقي نفسك بتكره فيها اكتر, كل سنه بتلاقي نفسك وعيد اكتر. ودي لو انسان طبيعي, لو مدمن هي بتحصل. يعني حتى الانسان الطبيعي كل سنه بيكون متعلم اكتر من السنه اللي فاتت. فسيبك بالمدمن دي ممكن, انما يجي يقول لك لا اثار الاعراض الانسحابيه والاكتئاب والكذا كان معايا لمده سنتين او كان معايا, لا جرب انت واحكم, انت جرب واحكم بعد كده. انما تسمع كلام بالطريقه ديت فبيحبطك بشكل كبير جدا, وده هدفهم الحقيقي. المهم الحاجه, لو انت حاولت جربت كل الحاجات ديت, انا بتمنى على فكره تكون تجربه, مش بتمنى دلوقتي انت بتسمع في تسجيلي والدنيا عندك سيئه جدا وبتسمع لا ده انا جربته, لا ده ما ينفعش, لا مش عايز الدماغ يلعب بيك. كفايه لعب, كفايه لعب بيك. لو الدنيا مش تمام, لا انا انصحك ان انت حاليا توقف التسجيل, ودي حاجه اجباري ان انت تروح تاخد دش. لو الدنيا مش تمام تاخد دش, يجي لك العقل لا الدنيا تلج, لا الدنيا مش تمام, لا سخن الميه وبعد كده خد دش بالبوتاجاز بايا كان, لو كان في سخان كهرباء او سخان غاز او ايا كان, لا تاخد دش ثم تاخد دش, عشان فعلا الدنيا عندك انت متدمره تماما. طيب ورجعت بعد الدش على فكره, هنا عايز اقول نقطه هامه جدا جدا, هي مفترض كنت انوه ليها قبل كده الصراحه بس ما قلتهاش ليه؟ عشان كنت بعمل فيها تجارب. في لو فاكرين في تسجيلات قديمه قوي قلت في بعض من الدكاتره حتى هنا قريبين مني, ف سبحان الله انا صليت اللسان يعني, فاول ما الاقي دكتور نفسي على طول مباشره انا كنت مدمن واللي كان بيحصل كذا وكذا, والدكتور بيعجب بالفكره دي اساسا, بل بالعكس بيحاول يسالني في حاجات حصلت لي عشان فعليا يحذر منها المدمنين. فسبحان الله كنت بسالهم يعني احيانا اسئله خصوصا في الادمان وكذا وكذا. في يوم جات لي فكره والكلام ده قبل شهور, قلت اسالهم في حاجه تخفف عليكم الالم بس بعيدا من ادويه الاكتئاب. فقلت لهم ايه افضل حاجه ممكن فعليا تخفف الالم, وانا استغربت ان انا كنت مستخدمها وقتها على فكره يعني, بس انا وقتها استخدمتها لحاجه تانية. فقالوا لي مسكن معين هو فعليا ممكن يقلل الالحاح بيقلل الصداع. قلت لهم انا مش هقوله في تسجيلاتي, وعارفين على فكره جزء كبير جدا من الدكاتره عارفين, حتى تسجيلاته بيسمعوها كمان, فعارفين ان انا بسجل. قلت لهم انا اهم حاجه عندي التجربه, وفعلا جربته على 13 اللي هو امبارح 13, وقبل يومين اديته لحد بس لحد دلوقتي ما ردش عليا. ف 13 حد والله كلهم بيقولوا ممتع جدا جدا جدا جدا. بس عايز اقول لكم حاجه, ما تكترش فيه اولا. تاني حاجة, هو يعتبر نظام اللي هو مسكن عادي ممكن ناس تعرفه هنا في مصر, بس مش عارف هل هو هيكون في الدول التانية ولا لا. هو اسمه هنا في مصر اللي هو كاتا فاست, وانا ان شاء الله هبعت لكم الصورة في التعليقات يعني بعد ما بعت اللي هو التسجيل. لو ضغطت على كلمة تعليق تحت اللي هي انت بتكتب فيها التعليقات بتاعتك هتلاقي ان شاء الله صورته موجودة بإذن الله تعالى. فكاتا فاست لو رحت لأي صيدلية وكذا بإذن الله تعالى هتلاقيه. هو عبارة عن ظرف على فكرة, أفضل ان انت تجيب كوب ماء اللي هو او على ربع كده ما تملهوش خالص, تمام, وتكب عليه مثلا او تصب عليه واقول لك ربع الكيس. يعني الكيس تاخده على ثلاث مراحل وفي اليوم مره واحده, ومش شرط يوميا, لا لما يوم كده تلاقي عقلك بيلح قذرات ما فيش, لا كل ما تعمل حاجه فتقوم ايه تعمل. فالتذكار هيكون ايه, هل انت فعليا شربته؟ بتمنى ان انت حاليا اكيد اكيد نسيت تماما على جنب وكذا, فبتمنى ان انت تجيبه. طيب مش موجود, بتمنى ان انت تاخد الصوره ديت للصيدليه وتقول له انا عايز بديل لي او حاجه قريبه منه, او حتى لو مسكن اللي هو حبوب عاديه جدا مش مشكله. مش عايز تستخدمه انت حر, بس في الاخير التعافي, احنا عايزين التعافي, عشان مش حد يقول لي انا مش عايز مسكنات, في الاخير التعافي. طيب انا كنت بستخدمه, انا الصراحه حاجه عجيبه جدا. لو فاكرين, لو عايزين نربط الكلام مع بعض, لو فاكرين انا قلت لكم بعد ما تخرج من الادمان هتلاقي مشاكل كبيره جدا, وانا اكبر مشكله واجهتني سناني. فسبحان الله انا كان الدكتور اللي هو اللي طبعا اكيد سناني بيتألمني جدا جدا, فكان بيدي لي اللي هو المسكن دوت اللي هو كتفصت سبحان الله. بس انا فعليا لما رحت لاسناني بعد شهرين وانا فرحت التعافي, بعد شهرين على فكره, فده نقطه. بس مش قادر اتذكر هل هو فعلا كان بيخف الالم, بس وقتها اساسا حقيقه ما كانش في الحاح قوي او حاجه قويه عشان انا اربط الموضوع. انما مثلا لو رحت في اليوم السابع كان هتذكر, انما كان بيخف بشكل نهائي الم السنان, يعني بيكون في الم في اسناني في اماكن معينه وقتها فبيخف نهائيا. ومسكن قوي جدا وفعال جدا، وان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله تعالى يساعدك. نرجع بس النقطة اللي هي اللي قبليها، سجل تسجيلات في منصات التعافي، ما تهتمش لأي إحباط إنه ما فيش تعافي، إنه التعافي مستحيل، إنه لازم تكون هادي، لا ده أنت حاسينك إن أنت عصبي في التعافي ولازم أتعافى، قول لهم آه لو ما كنتش كده مش هتعافى، لو ما كنتش فعلا كده مش هتعافى. يعني حاجة فعلا لازم تواجهها بكل ما أتيت من قوة، سواء كان قوة جسدية سواء كان قوة عقلية، تفكيرك منصب فقط عليه وبإذن الله تعالى تتعافى. ما لقيتش منصات تعافي تسجل فيها وكذا، لا روح لخيالك لعمك لكذا لقرايبك اقعد تسجل لهم تسجيلات. بس بكرر ما تهتمش للإحباط اللي موجود في الجروبات حتى ولو عندنا، وعندنا احيانا بيحصل على فكرة، انا عارف ان هو بيحصل وعارف ناس على فكرة انا بيقولي بعض من الاعضاء بيقولوا لي الحد دوت للأسف بيبعت لهم حاجات غزرة جدا في الخاص، بقوم بسجله هو نفسه باجي بلاقيه بنفس الاسم اللي انا مسجله بيكتب انا بقالي 3 شهور والدنيا عنده صعبة والدنيا يا ده انت على طول حظر، فاقول له جيت عندنا كمان، وانا بسجلهم على فكره من فتره طويله جدا وحتى من جروبنا الزمان اللي قبل ما يتقفل. طيب تروح بعد كده اللي هو اللي بعديها، ودي انا كنت بعملها الصراحه وكنت بكون سعيد بيها، ان انا بنزل سوبر ماركت بشتري ايس كريم. اشتريت النهارده ايس كريم، طب ما توقف التسجيل وتروح ان شاء الله هيهدي عندك الدنيا. انا هصمت ثانيه كده عشان توقف التسجيل. بعد كده لو انت فعليا رحت وكل حاجة وجيت وعايز تكمل مثلا التسجيل، بعد كده فعليا في كذا حاجة دول على حسب طاقتك انت، لو تقدر تمشي او تتمشى حوالين اللي هو العمارة بتاعتك او حوالين الشوارع اللي انت فيها، تتمشى اماكن بعيدة وترجع وتمشي لاماكن بعيدة وترجع، عشان انت السبب اللي خلاك دلوقتي الوعد اصبح يضعف نوعا ما الطاقة، ابتدت تيجي عندك طاقة على فكرة. في الايام اول ايام او تاني يوم او تالت يوم الطاقه كانت عندك صفر، ليه؟ بسبب اللي هي القاذورات، فخلي طاقتك صفر. انت ما شاء الله ده انت مش زل ده انت منتكس انتكاسه كبيره جدا وغيره، فخلي طاقتك صفر. دلوقتي ابتدت تيجي طاقه، فاحنا عايزين نهد الطاقه دي، سواء بتروح جيم سواء تنزل سواء تمشي مكان بعيد جدا لدرجه ان انت تتعب، انا عايز الطاقه دي تخلص. بس تخلص ازاي؟ تخلص بشكل طبيعي، ما تخلصش بشكل قاذورات وايه ودمار بعدين تيجي تقول الحقوني ده انا مش ده انا نسيت ده انا مش فاكر الالم بالطريقه دي ده انا، لا اوعى وفوق من النقطه دي. فلو تقدر تنزل تجري تلعب كوره يا ريت، كل الحاجات دي فعلا هتساعدك. الحاجه اللي هي بعديها هتساعدك فعلا، وخصوصا لو انت ما كنتش بتعملها على فكره، هتشوف فيها ان انت مكسوف. وانا عايز اقول لك كل حاجه انت عايز تعملها في في في خلاص بعد العشر ايام هتلاقي فيها كسوف، وخصوصا لو انت ما كنتش بتعملها، لو بتعملها عادي خلاص مش مشكله. زي ايه بالظبط؟ ان انت مثلا تروح تنزل تقعد في قهوه مثلا، ان شاء الله تقعد كده بس تمام ما فيش اي حد جنبك، لو ما كنتش بتنزل القهوه هتشوفها صعبه جدا، ان شاء الله تطلب شاي او قهوه، بعيدا عن شيشه، لا طبعا ده ادمان جديد ودي قصه تانية على فكره ده، وانا اتكلمت عنه اللي هو التدخين، ف بيسبب مشاكل على فكره، وحتى هو عنده اعراض انسحابيه قويه جدا ونفس اعراض الادمان، ومن الصعوبه جدا الاثنين يكونوا مع بعض، من الصعوبه جدا ان انت تتعافوا. موضوع طويل على فكرة، وما تبدلش إدمان بإدمان عامل زي إدمان اللي هو الشيشة أو السيجاير أو الفيب أو كذا، لا أنا ما انصحش أبدا عشان دي فكرة فاشلة، لازم فاشلة. فجربوها ناس غيرك كتير قوي وما نجحوش خالص، وأنا أعرفهم من صحابة على فكرة كانوا بيجربوا الفكرة دي، بقول طب أنا الصداع ده إيه أضيعه بسجارة، ما صعب وحتلاقي في الأخير إيه بيرجح تاني. المهم تشرب اللي هو شاي او قهوه تمام، هم دول طبعا اكيد فيهم ادمان بس دول حاجه قليله جدا جدا مقارنه بالشيشه او السجاير. المهم فتقعد هتلاقي نفسك حاجه غريبه قوي، ايه ده ايه اللي قعدني هنا ايه اللي جابني هنا إيه؟ فاكيد اكيد حاجه ثانيه غيرها، وياريت تجربها كمان وتقعد فيها نوعا ما وقت، حتى لو مش عايز تقرا حاجه، ان انت تنزل المسجد، وخصوصا لو ما كنتش بتروح المسجد اللي جنبك مثلا، فلما تنزل هتحس كل الناس بتبص ليك عادي جدا. انت عندك حاجات لازم تكسرها على فكرة، في حاجات بالقوة لازم تتكسر عادي جدا، ايه اللي جابه ده؟ انت هتحس كده الناس بتقول ايه اللي جابه ايه اللي كذا ايه اللي كذا، انت حط نفسك مكانه، انت حد بتجي تصلي كل يوم فجأة جاء حد جديد انت هتنظر ليه يعني كنظر عادي، اكيد في حد داخل الناس بتنظر ليه، هل من داخلك بيكون في ايه اللي جابه ده جاي ليه ده كذا، اللي بتقول لا ما شاء الله ده جاي فما شاء الله ما شاء الله، وتسكت وتفرح بيه. فانت نظرتك انه النظره اللي هو المدمنه الانسان اللي بيكون دايما شايف كل حاجه سيئه فشايف الناس كمان سيئين. لا على فكره والله الناس بتنبسط بيك. فادخل الجامع كده بانبساط فرحان جدا ان انا داخل الجامع وعارف كل الناس اللي بيبصوا عليا دول مش مستقربين مش ده اللي جابوا، لا بالعكس فرحانين ان انا جيت. ويا رب تدوم يعني، عايز تقرا فيه قران، عايز كذا، عايز تقعد بس كده وخلاص، يلي بس تقعد في المسجد عشان سبحان الله هتحس براحة نوعا ما، هتحس براحة وحتى تلاشى الفكرة دي. فانا حصمت عشان عندك حاجتين هتروح تعملهم، لو كان بالليل جدا تنزل قهوة يعني ساعة 10 كذا كذا، لو كان العصر او الظهر انصحك او الصبح انصحك ان انت تنزل المسجد. وانا حصمت عشان تعمل الفكرة دي وتجرى على طول تنفذها. بعد كده انا بصمت عشان الناس فعلا في الوقت ده توقف التسجيل. بعد كده فعليا يعني اقول لك ان انت تجيب كوره، انا كان عندي على فكره كوره تمام قاعده في الشقه كنت بخبط بيها بس كده في الشقه لحد ما جسمي يتصبب عرق. على فكره كنت كل الحاجات اللي انا بعملها فعلا جسمي بلاقيه بيتصبب عرق، يعني لما اتمشى حوالين العماره لدرجه ان انا بركض بلاقي جسمي بيتصبب، لما اغسل الشقه وبيكون امر متعب جدا نفس الحاجة، لما بلعب بالكرة ديت نفس الحاجة. في الاخير انت عندك طاقة، احنا عايزين نفهم العقل وكامل الجسم انه خلاص الطاقة دي ما اصبحتش بتروح بالحاجة، لا في حاجات جديدة ظهرت ان شاء الله. وبعد كده هتتعود اذا انت خلاص الطاقة دي خلصتها في شغل في غيره في كذا بعيدا من اللي هي الخاصرات دي. فلو كان الدنيا عندك ليل بتمنى ان انت تجيب اللي هي الحبوب المنومة، لو مش قادر تنام، لو قادر تنام الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للناس اللي هم قاعدين لوحدهم سواء كانوا قاعدين في دول أوروبا أو أي دولة، فالناس دول أكيد مش هيقدر يطلع لخال أو عم أو ما يعرفش حد في الدولة دي، أكيد في نفس الوقت مش حي لما أقول أخرجوا للأهل وعودوا معهم مش حيلاقي الأهل. في الوقت دوت أنا أنصحك أن أنت فعليا تقعد تشوف البيت ناقصه إيه، مثلا ملابسك عايز تغسلها، اللي بيكون قاعد مع اهله اكيد مش هيفكر في الفكره دي، اهله بيغسل ملابس، عايز تغسل الملابس، عايز تغسل الاطباق، الاطباق اللي جوه قاعده في المطبخ ديت هتغسلها امتى ان شاء الله؟ فلا روح دلوقتي وقف التسجيل روح اغسلها وتلهي بيها. على فكره عايز تيجي تلعب مع نفسك تفتح لك لعبه معينه او كذا، وان شاء الله بعد تعفيزني لا تعالى هتسيبها ثم هتسيبها، اساسا مش لما توصل التعافي، انا متاكد فتره شهر كده شهرين هتلاقي الدنيا ايه ابتدت تميل عندك دينية بشكل كبير جدا، فحتى سيب الموضوع ده انا متأكد سيبها بس ايه لوقتها ان شاء الله بإذن الله تعالى. عايز فعليا تروح السوق تجيب حاجات ناقصة للبيت، حاسس ان الشقة ناقصة حاجة عايزة تتصلح، عندك شباك عايز تصلح، دولاب عايز تصلح، ايا كان تكييف عايز تصلح، عايز يتنظف، عندك مروحة عايز تتنظف متطربة قوي تروح تنظفها وتغسلها تغسلها. في الف الف مليون فكرة، بس انت تقعد مع نفسك فعلا تفكر ان انت عايز في الوقت دوت تعمل حاجة تضيع بيها الوقت، مش تقعد تفكر انا زل ولا ما زلش، لا ده انت ضيعت لي الدنيا. انت الفكرة دي شيلها من دماغه خالص، عشان الفكرة دي وراها عمره ما فيش تعافي، وراها عمره ما فيش تعافي. الفكرة دي اول ما تيجي انت تتحرك على طول، اول ما تيجي مش بقولك انتظرها وتعامل معاها وتكلم، انت تتحرك على طول، انا اعمل حاجة، انا كذا، انا كذا، انا كذا. حتى لو بتيجي بقالها دلوقتي معك شهر كامل، لو بتيجي معك شهر او حتى شهرين، في الاخير والله حتروح. دينا حاجة على ثقة تامة، ما فيش انسان هي دي دينا حاجة متأكد منها، ما فيش انسان بيوصل اربع شهور بيقول الحاجة اللي موجودة معي، حتى لو كان محاولاته كتير جدا جدا، مهما كان محاولاته ما فيش ما بينيش انسان بيقول لي مثلا بعد اربع شهور، لا بالعكس ثلاث شهور بيقول لي لا الدنيا عندنا حلوه جدا جدا، شهرين على فكره في ناس كتير جدا بتيجي تقول لي لا الدنيا مختلفه تماما، الناس اللي محاولاتهم قليله قوي لا دول 10 ايام يقولوا لي لا الدنيا هاديه جدا جدا، في نوعا ما من الالحاح قليل بنقدر ايه نتعامل معه. في الاخير هيروح الدماغ هيقول لك مستحيل يروح، والله في الاخير هيروح. وعايز اقول لك حاجه ختاما، الانسان يعني بيفرح جدا انه هو يلاقي انسان والله العظيم زيكم بالظبط، ناس طيبه جدا، بتعامل معاكم بقالي سنين، يا سبحان الله عمري ما شفت منكم اغلاط، عمري ما شفت منكم خناقات، عمر ما اتخانقت مع حد معاكم، هو اساسا بتخانق مع حد غيركم الصراحه، بس يعني ما شفتش ان انتوا بتجيبوا خناقات او عايزين احنا نتخانق او عايزين احنا نختلف او عايزين بعيدا عن ناس معينه كده عايزه هدفها ان هي تدمر الجروب، لا دول نسيبهم على جنب. بس انا بتكلم بشكل مجمل والله العظيم، يعني ما شاء الله عليكم اخوان، بروح وبرجع بلاقي القناه في مكانها، الناس بتتكلم بكل احترام بكل ادب بترد بكل حاجه، فربنا يحفظكم يا رب. وفعلا فعلا دي انا حاجه متاكد منها وعن تجربه شخصيه، انتوا لما تخرجوا هتكون حاجه تانية، هتكون حاجه تانية. ليه؟ انه فعلا ذنوبكم هتكون قليله، معقول هيكون عندنا ذنوب؟ هو موضوع انه ما يكونش عندك ذنب خالص، دي نوعا ما اكيد هي صعبه بس فعلا بتيجي، بس يعني مش معناها ذنوب زينه على فكره. في ناس بتربط الحته دي على طول زينه، انا عارف دماغكم ديت، لا طبعا. طيب انت ذنوبك ايه مثلا؟ لا اكيد اكيد في اكيد بمره. اقول لك حاجه، في مره يعني دي من الحاجات اللي انا فاكرها مؤخرا على فكره، قبل 19 يوم لحد دلوقتي انا يعني نوعا اكيد ندمان عليها بس مش هنساها، وغيرها في حاجات تانية يعني، بس انا عايز اقول لك ايه الذنوب اللي بتحصل. طيب كنت في الطريق، بس انا مش عايز اتكلم بشكل الصراحه كده. فالمهم كان في حد معين عايز حاجه معينه، تمام، يعني حد عايز مساعده، تمام. ف سبحان الله في حاجه انا مش عايز اتكلم فيها، بس فعليا في حاجه انا كنت مخصصها لحاجه معينه، وان شاء الله دي انا حاجه اتكلم فيها باذن الله تعالى في يوم، حاجه افكركم بالنقطه اللي انا كنت عايز اتكلم فيها هنا ومش عايز اتكلم فيها حاليا عشان مش عايز اطول التسجيل. فلما خرجت وكذا فلقيته وكذا، فقام طلب مني حاجه معينه عايزها هو، تمام، بمبلغ معين، يعني حدد لي السعر كمان. قلت له طيب ماشي، وخلصنا الحمد لله العظيم، يعني الحمد لله رب العالمين الموضوع. انا بس مش عايز اتكلم عشان سبحان الله الانسان ممكن يعمل عمل خير وبيضيعه في ثانيه. فالمهم فلما رحت هو جاء يعني ورايا، تمام، لا انا الحاجه دي متاكد مش هتيجي بالسعر دوت، فطلب سعر تاني اعلى. فانا قلت خلاص ماشي مش مشكله، اديت له السعر فمشيت سنه جوه ورايا وكذا. والله وانا في الوقت دوت كنت بسجل في تسجيل مهم جدا في شغلي، فهو كان بيقطع لي التسجيل، فمعلش وابوس ايدك وابوس رجلك وايه. قلت له لا تبوس ايدي ولا تبوس رجلي ولا اي حاجه، لا انا عايز كذا كذا. فحسيت ان الدنيا لا مش تمام، يعني انت ازاي انت بتقول الحاجه فعلا بالمبلغ ده، وانا عارف ان هو بالمبلغ اللي هو طلبه الاول بتجيب الحاجه دي فعلا، فانت ازاي بتطلب الضعف وعايز الضعف ده؟ لا ده استقلال. فانا قلت له لا وكذا وكذا، وانا عندي شغل، يا ريت بس ايه تسيبني بسجل في تسجيل مهم جدا. رجع لي تاني، والله بسجل، رجع لي تاني بسجل، اديته المبلغ خلاص، يعني انا فعلا بسجل في تسجيل مهم. جالي تاني في الوقت ده انا فعليا يعني ما اقولكش انا فعليا زعقت فيه، لا قلت له يا في ايه يعني، ما خلاص جننتني بجد، انا فعلا عايز اسجل تسجيل. قال لي معلش وراح. كان بالطريقه دي بس انا ندمت يعني. فهو يعتبر عن عباره عن انسان بيسال عن حاجه، فمفترض انا اتكلم معاه بكل احترام. فهل هو ده يعتبر ذنب؟ انا بالنسبه لي شايفه ذنب على فكره، انا بالنسبه لي شايفه ذنب، وذنب كبير جدا، وليل نهار بستغفر منه، وفي حاجات قبليه كمان في نفس الوقت. فالذنوب او الاخطاء اللي بتلاقيها في حياتك لقدام دي بتكون في حاجات تانية على فكره، بتكون في حاجات تانية بعيدا عن الزنا وبعيدا عن القاذورات. فمش انسان يقول لك انا ارتكبت ذنب، احنا طول المدمن الزنا مش عارف ليه. انا وقت ما كنت فعلا في الادمان نفس الحاجه، يجي حد يوقف قدامي يقول اغفر لي ذنوبي، لا ده ايه كان باذني ليه مش عارف. عقليه عقيمه جدا، عقليه مدمره بالكامل، لازم تخرج. عقليه بتساعد للاسف في ناس بتتدمر، بتساعد في اهل غزه بيموتوا للاسف، فمش عايزين احنا فعلا نكون مساعدين ليهم، وعايزين فعلا مقاطعه للحاجات ديت. ومش عايز اطول التسجيل اكتر من كده عشان فعلا في ناس بتشتكي من طول التسجيلات، وربنا يعافيكم يا رب باذن الله تعالى جميعا. والتسجيل اللي جاي مش هيكون لي علاقه بعد كده ان شاء الله باليوم العاشر او بالحاجات ديت ابدا، هيكون ان شاء الله ابتداء من اليوم ال11 باذن الله تعالى، عشان دول ناس صدقوا بشكل كبير جدا. اخي الذي صدقت في التعافي نيته، وكم شرف عظيما ان التقي فيك، وأصبر على طاعة الله تلقى بها كل السعادة، وأصبر عن معاصيك، ربما لحظة صغيرة من عمرك تجعلك تندم وتتحسر على ماضيك. أخي الذي صدق في حب الله متوكلا، أخي الذي صدق في حب الله متوكلا، سوف يرزقك الله رزقا عظيما، وأشكر الله عندما يعطيك. ولا تتمنى أموال الدنيا وما فيها، لأن كثرة المال سوف يتقيك. سامح وأصفح كل من ظلمك، سوف تجد الله يسامحك ويرضيك. وطالما أنعم عليك بنعمة التعافي الأبدي لا تنسى شكر الله على التعافي حتى يدوم ليك. أنا متأكد أنك صادق في تعافيك، ومتأكد أن الله بالتعافي سوف يجازيك. العلم هي طويلة جدا، وأنا كان كتبتها وحافظها، كتبتها بفترة طويلة جدا على فكرة. أنا زمان بس اختصار عشان نختم التسجيل، لو في إنسان قال كلام زي بطريقة ديت، وفي في في حاجة تانية كان أصعب على فكرة قلتها أنا، فلو قالوا مش هفهمه والله العظيم، والله ما كنت بفهمه. فبقولك أنا حاليا بكتبه وغيره كتير وحاجات تانية على فكرة كتير جدا، ما بالك أنا حاليا بكتب. فتغير جذري في حياتك، عايزه ألم، صبر صبر صبر صبر، وفي الأخير أنا متأكد إن الله بالتعافي سوف يجازك، ده أنا متأكد منه، وحيديهولك حيديهولك حيديهولك، دي ما فيهاش نقاش. إنما حاليا العالي يقول لك إيه، لا ما فيش، الدنيا بعيدة، لا ده أنت بعيد، أعرف هنا بيفلس العالي هنا إيه على آخره، معناه آخره ده اليوم وخلاص، لا ممكن آخره دوت يكون 15 يوم تاني على فكرة، ممكن آخره يكون 15 يوم، وممكن آخره أسبوع، وتلاقي الدنيا عندك ابتدت تهدى بشكل كبير جدا خلال اليوم. فما ما فيش يأس أساسا، الرجوع بفاقم المشكلة، الرجوع بيساعد في تصنيع سلاح أكبر لقتل إخوانك. إن شاء الله بكرة هحاول إن أنا أسجل في اليوم 11 إن شاء الله بإذن الله تعالى، دعوتكم ربنا ييسر الأمر، عشان فعلا الموضوع تيسير. والله أنا ما كنتش متوقع ولا ثاني اليوم أسجل، يا عالم إيه اللي جراني أساسا من مكان كنت بشتغل فيه للبيت عشان حاجة معينة، وعايز أخرج، الخروج أجلت لمدة ساعة، قلت طيب في الوقت ده أسجل، وأنا قبل ما أسجل قلت سبحان الله مين اللي كان متوقع إن أنا هسجل اليوم. بإذن الله تعالى كمان بكرة إن شاء الله هسجل، وربنا يوفقني زي ما وفقني إن شاء الله اليوم، وربنا يحفظكم يا رب بإذن الله تعالى جميعا، ويكملكم في التعافي، ويكملكم في التعافي. كلمة ويعافيكم ده إنسان عايز يبدأ، إنما لا ما شاء الله أنا بعرف بيت أبطال كلهم في رحلة التعافي، معناها يكمل التعافي، واللي تعافوا يثبتهم على الطريق دوت، وأنا أولهم يا رب بإذن الله تعالى. وربنا يعافي الجميع يا رب إن شاء الله، اللي هم عايزين يبدأ تعافي من جديد يا رب.